لأن صيبهن واحد ورؤوسهن افرض ثلاثة، احنا قلنا ثلاثة، ولو قعلنا اثنين هي هي لابد منكسر رأس ستة، لأنه نصيبهن ما ينكسر عليهن في أصل 12. هالك عن ثلاث جدات وثلاث أخوات شقائق وثلاث أخوات لأم وزوجتين، ثلاث جدات وثلاث أخوات شقائق وثلاث أخوات لأم وثلاث زوجات، ثلاث زوجات. عندنا هنا ماذا في المسألة من فروض؟ فيها سدس وفيها ثلثان وفيها ثلث وفيها ربع، تجتمع في 12. المسألة من 12، اقسم للجدات الثلاث السدس 2، للأخوات الشقائق الثلثان 8، للأخوات لأم الثلث 4، لثلاث الزوجات الربع 3، عالت إلى 15. عندنا سدس، عندنا 2، وعندنا ربع 3، وعندنا ثلثان 8، 5 و3 أو 8 13، وعندنا ثلث 4 صارت 17. منتهى عولها، تعول أفرادا إلى 17. والانكسار على كم فريق هنا؟ على 4 فرق، وهو منتهى الانكسار. في هذه المسألة عند الإمام مالك رحمه الله يقول لا، ما يرث عندي إلا جدتين، فيكون الانكسار على 3 فرق، احذف الجدتين ما في انكسار. نقسم مثل ما قسمنا، نقول للجدتين السدس 2، للجدات الثلاث، وللبنات الثلاث الأخوات الثلاث لهن الثلثان 8، وللأخوات لأب 4، وللزوجات الربع 3، عالت إلى 17. نريد أن نصحح. أولا ننظر نصيب الجدتين كم؟ 2، ورؤوسهن 3 منكسر. نصيب الأخوات الشقائق 8 ورؤوسهن 3 منكسر. نصيب الأخوات لأم 4 الثلث ورؤوسهن 3 منكسر. نصيب الزوجات 3 ورؤوسهن 3، احنا قلنا 3 ولا زوجتين؟ لا قلنا 3 تكون منكسر منقسم عليهن، فيكون الانكسار على 3 فرق. واذا قلنا زوجتين او لا، يقول زوجتين من اجل ان يكون منكسر، نصيبهن 3 ورؤوسهن 2، اذن منكسر على الجميع. ننظر يعني فيه مباينة بين الرؤوس والسهام، في مباينة في الجميع، فنثبت جميع الرؤوس. ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض، نقول الحمد لله الجدات 3 والأخوات الشقائق